إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم يعمهون يتحيرون. فكيف يسمعون نصحك؟ وقيل الضمير لقريش والجملة اعتراض. فأخذتهم الصيحة يعني صيحة هائلة مهلكة، وقيل صيحة جبريل عليه السلام، مشرقين داخلين في وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها عالي المدينة أو عالي قراهم سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وصارت منقلبة بهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل. وقد تقدم مزيد بيان لهذه القصة في سورة هود. إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته. وإنها لبسبيل مقيم، وإن المدينة أو القرى لبسبيل مقيم ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وفي قراءة لآيات، قراءتنا إن في ذلك لآية للمؤمنين بالله ورسله وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. هم قوم شعيب كانوا يسكنون الغيضة فبعثه الله إليهم فكذبوه فأهلكوا بالظلة. والأيكة الشجرة المتكاثفة. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم بالإهلاك وإنهما يعني سدوم والأيكة، وقيل الأيكة ومدين، فإنه كان مبعوثا إليهما فكان ذكر أحدهما منبها على الآخر. لبإمام مبين لبطريق واضح، والإمام اسم ما يؤتم به. فسمي الطريق واللوح ومطمر البناء لأنها مما يؤتم به. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود، كذبوا صالحا، ومن كذب واحدا من الرسل فكأنما كذب الجميع. ويجوز أن يكون المراد بالمرسلين صالحا ومن معه من المؤمنين. والحجر واد بين المدينة والشام يسكنونها. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربها ودرها أو ما نصب لهم من الأدلة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتها، أو من العذاب لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا خلقا ملتبسا بالحق لا يلائم استمرار القاد لا يلائم استمرار الفساد ودوام الشرور. ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة في إفسادهم من الأرض. وإن الساعة لآتية فينتقم الله لك فيها ممن كذبك فاصفح الصفح الجميل ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. وقيل هو منسوخ بآية السيف إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق الذي خلقك وخلقهم بيده وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم العليم بحالك وحالهم، فهو حقيق بأن تكل ذلك إليه ليحكم بينكم، أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكم، وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. وفي مصحف عثمان وأبي رضي الله عنهما هو الخالق وهو يصلح للقليل والكثير، والخلاق يختص بالكثير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبع آيات وهي الفاتحة، وقيل سبع سور وهي الطوال، وسابعتها الأنفال والتوبة، فإنهما في حكم سورة، ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية، وقيل التوبة وقيل يونس أو الحواميم السبع، وقيل سبع صحائف وهي الأسباع. من المثاني بيان للسبع، والمثاني من التثنية أو الثناء، فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه، أو مثنى أو مثني عليهم بالبلاغة والإعجاز، أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها، فتكون من للتبعيض. والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن أريد بالسبع الآيات والسور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص، وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تطمح ببصرك طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا من الكفار، فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته، فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله، فقال لهم لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم أنهم لم يؤمنوا، وقيل أنهم المتمتعون به. واخفض جناحك للمؤمنين وتواضع لهم وارفق بهم وقل إني أنا النذير المبين أنذركم وأرفق بهم. أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا، كما أنزلنا على المقتسمين مثل العذاب الذي أنزلناه عليهم، فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه. والمقتسمون هم الاثنى عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأهلكهم الله تعالى يوم بدر. أو الرهط الذين اقتسموا أي تقاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه الصلاة والسلام، وقيل هو صفة مصدر محذوف يدل عليه ولقد آتيناك، فإنه بمعنى أنزلنا إليك. والمقتسمون هم أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا عنادا بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما، أو قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير وأساطير الأولين. أو أهل الكتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض، على أن القرآن ما يقرؤونه من كتبهم، فيكون ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فقوله لا تمدن عينيك إلى آخره اعتراضا ممدا لها. الذين جعلوا القرآن عضين، أجزاء جمع عضة، وأصلها عضوة من عض الشاء إذا جعلها أعضاء، من عض الشاة إذا جعلها أعضاء، وقيل فعل من عضهته إذا بهت إذا من عضهته إذا بهته. وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة، وقيل أسحارا، وعن عكرمة العضة السحر. وإنما جمع جمع السلامة جبرا لما حذف منه، والموصول بصلته صفة للمقتسمين أو مبتدأ خبره. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، من التقسيم أو النسبة إلى السحر فيجازيهم عليه. وقيل هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي. فاصدع بما تؤمر فاجهر به، من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا، أو فافرق به بين الحق والباطل. وأصل الإبانة والتمييز وما مصدرية أو موصولة، والراجح محذوف أي بما تؤمر به من الشرائع. وأعرض عن المشركين فلا تلتفت إلى ما يقولون، إنا كفيناك المستهزئين بقمعهم وإهلاكهم. قيل كانوا خمسة من أشراف قريش: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، يبالغون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أكفيكهم. فأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم، فلم ينعطف تعظما لأخذه، فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فمات. وأومأ إلى أخمص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات. وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط قيحا فمات. وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات، وإلى عيني الأسود بن المطلب فعميا، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، يعلمون عقبة أمرهم في الدارين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. من الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك، فسبح بحمد ربك فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفيك ويكشف الغم عنك، أو فنزيه عما يقولون حامدا له على أن هداك للحق، وكن من الساجدين من المصلين. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق، والمعنى فاعبد ما دمت حيا ولا تخلو بالعبادة لحظة ولا تخل بالعبادة لحظة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحجر كان له من الأجر 10 حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وكما قلت إن هذه الأحاديث التي جيء بها في أواخر تفسير كل سورة في الغالب هي أحاديث موضوعة. نعود إلى ما بدأنا به، حكاية عن سيدنا لوط عليه السلام. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لما جاء قومه يهرعون إليه ويريدون أن يفعلوا الفاحشة عندما رأوا ذلكم الملائكة الذين جاءوا إليه حسبوهم فتيانا مردا، فأعجبهم الشكل وأرادوا أن يفعلوا الفاحشة، فقال لهم سيدنا لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أيها الناس، أليس في رؤوسكم عقول تفكرون بها؟ فإن الله عز وجل خلق الإناث للذكور، وخلق التناسل ما بين الرجال وما بين النساء، وأنا نبي فيكم، وأنا بمنزلة أبيكم، وأستطيع أن أزوج أي بنت لأي فتى فيكم، فإذا أردتم أن تجعلوا شهوتكم وأن تؤسسوا بيوتا ومساكن فما لكم إلا أن تستسيروا في طريق الحلال، وأن تسيروا في طريق الطريق الذي رسمه الله للبشرية منذ أن خلق الله آدم. هؤلاء بنات القوم، هؤلاء بناتي في الولاية عليهم، أزوجكم إن شئتم، لكنهم أبوا ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، من أجل قضاء وطركم ومن أجل ما تطلبون من الشهوة، فإن ذلك إنما يكون حقا مع النساء لا مع الرجال. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبينا المصطفى عندما يقص عليه ذلك القصص: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عندنا أحوال يحذف فيها الخبر ويأتي فيها المبتدأ في اللغة العربية، ومن جملتها لعمرك أي قسمي، وإن الله عز وجل يقسم بحياة المخاطب، بحياة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقسم بذلك: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنهم في غوايتهم، إنهم في شدة غلمتهم، إنهم في إزالة عقولهم، إنهم لا يميزون ما بين الخطأ والصواب، إنهم يتحيرون فلا يستمعون إلى النصح ولا يستمعون إلى الإرشاد. هذا إذا كان الكلام لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القصة إنما يتكلم فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل إن كانت سردا عن سيدنا لوط أن الله أقسم بحياة سيدنا لوط أيضا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهنا نقف فنقول إن العلماء أغلبهم يقولون إن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء. ويرى بعض العلماء كالمالكية مثلا أن الله عز وجل إنما تقدر في هذه الأمور عندما قال والتين والزيتون والشمس وضحاها إلى غير ذلك من الأقسام الموجودة في القرآن الكريم، كأنه يقول وخالق الشمس، خالق التين، خالق الزيتون، أي يقسم بنفسه سبحانه وتعالى فيقدرون ذلك. وأنت أخي المؤمن في أي طريق أخذت فإن لله عز وجل أن يقسم، أما نحن معاشر البشرية فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. حتى بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقسم هذا القسم بالله تبارك وتعالى، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أقسم الله بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين. عندما أصروا على المعاصي وأصروا على الكفر والإلحاد وعدم اتباع الرسول، أخبرنا ربنا عز وجل بنوع من العذاب الذي عذبه لقوم لوط، فقال فأخذتهم الصيحة، أي صيحة إنما صاح فيهم سيدنا جبريل في وقت شروق الشمس، فماذا كانت النتيجة؟ انظر إلى بلادهم، جعل الله عاليها سافلها، انظر إلى قراهم وإلى مدنهم التي كانوا يعيشون فيها كيف انقلبت عليهم، وكيف أتاهم أيضا عذاب من السماء. قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذه الحجارة التي عذبهم الله سبحانه وتعالى بها وأهلكهم ربنا عز وجل وجعلهم عبرة لمن يعتبر، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من يمر على تلك البلاد وينظر إليها ويعرف حقيقة الشيء ويعرف حقيقة الأمر، فإن الله عز وجل لم يجعلها في صحراء بعيدة عن نظر الناس، بل جعلها الله عز وجل في مسالك القوم. فكان الذين يذهبون إلى الحج إلى بيت الله الحرام يمرون في المدائن ويمرون على هذه البلاد التي جعل عاليها سافلها، وكذلك ترى أن قرية سدوم التي أغرقت في الماء والتي هي اليوم كما ذكرت في أسفل البحر الميت اليوم إلى غير ذلك. هذه آيات الذين يتفكرون، للذين يتفرسون يستعملون فراستهم ويعرفون نظرهم ويسمون الأشياء بتسمياتها ويعتبرون بها، وإنها هذه المدن وهذه القرى إنما هي في طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها وآثار ما فعل الله عز وجل بهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار وإنها لبسبيل. السبيل هو الطريق مقيم، يقيم الناس فيه، يسلكه، يرون ذلك. قال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، عندما يمرون يعلمون أن الله عز وجل من شأنه أنه يعجل العقوبة لأعدائه في الدنيا ويعاقبهم أيضا في الآخرة. ثم قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. ذكر لنا قوما آخرين كانوا قريبا منهم، إنهم قوم شعيب، كانوا يسكنون الغيضة، فبعثه الله إليهم فكذبوه فأهلكهم الله بالذلة. نعم، والأيكة عبارة عن شجر متكاثف. قال سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. انتقمنا منهم بالإهلاك، بالإزالة. هذه القرية سدوم والأيكة، أو الأيكة هو مدين، كان مبعوثا إليهما، فلما ذكر الواحدة إنما أغنى عن ذكر الأخرى، فهم بطريق واضح. فإنهما كالإمام الذي يرى في الصلاة، إنهما بطريق وبلوح ومطمر البناء، لذلك الناس يعرفونها تماما. ثم ذكر ربنا عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يعني هؤلاء ثمود كذبوا أيضا سيدنا صالح، فكأنما كذب الجميع. فربنا سبحانه وتعالى إن يبين لنا أن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب الأنبياء جميعا. لذلك نرى أننا ماذا نقرأ في كتاب ربنا وماذا نؤمن؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن المسلم لو يعني لو لم يؤمن بآدم، بعيسى، بنوح، بإدريس، بموسى، بعيسى، بإبراهيم، بيعقوب، بيوسف، أي واحد من هؤلاء، إن لم يؤمن بهم فهو كافر عند الله عز وجل. لا يصح الإيمان بالله ورسله إلا بالإيمان جملة بكامل هؤلاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك ذكر لنا ربنا قصة ثمود وصالح، وكيف كذب كل واحد منهم الرسل، فكأنما كذبوا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أعرضوا عن الكتاب، أعرضوا عن كل آية. عندما طلب جماعة سيدنا صالح، طلبوا طلبا عظيما، طلبوا أن هذه الصخرة العظيمة تتحول إلى ناقة عشراء، فأجابهم الله إليها. صلى سيدنا صالح ركعتين وسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، فإذا الناقة تخرج مع فصيلها، وتنقلب الجبل إلى ناقة، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. كانت نعمة فحولوها هي ودرها وشربها إلى نقمة عليهم، فماذا فعلوا فيها عندما قتلوها؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كانت النتيجة أن الواحد منهم الظالم عندما كانوا جميعا موافقين على ظلمه، فكأنهم كانوا جميعا من الظالمين. ولذلك ربنا عز وجل انتقم منهم وآتيناهم آياتنا. وهذا يعود إلى كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل وكل قوم من الأقوام. فكل رسول جاء بآية من آيات الله، وجاء بمعجزة أيد بها كلامه وصدقه، فأعرض الناس عنها. ظنوا أنفسهم بما آتاهم الله من قوة في أجسامهم ومن قوة في صناعتهم أنهم يخلدون في الدنيا، فوصفهم الله بهذا الوصف، فقال ربنا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. إنهم لم يبنوا البيوت بناء، بل جاءوا إلى الجبل فنحتوه، كما ترون اليوم في بلاد الأردن مثلا، ترون كيف أن هذه الجبال صارت بيوتا وغرف، ولا يوجد فيها حجر مبني على حجر، وإنما نحتت البيوت في داخل الجبال. ظنوا أنهم في هذه البيوت آمنين من الانهدام، فلا تنهدم ولا يأتي السيل إليها، ولا يستطيع اللصوص أن ينقبوها، ولا يستطيع الأعداء أن يخربوها، لأنهم واثقون من قوتها، أو واثقون من العذاب لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن الجبال تحميهم. ونسي الجميع أن الجبال خلق من خلق الله عز وجل، قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. أخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهذا أمر عظيم جدا. ربنا عز وجل بين أن هذه البيوت التي بنوها مهما كانت وثيقة، وهذه الأموال التي كانت عندهم مهما كانت شديدة ومهما كانت كثيرة، فماذا أغنت عنهم؟ قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم بين الله لنا سبحانه وتعالى ولرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خلقه للسماوات والأرض، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ربنا عز وجل يبين أن السماء والأرض خلقها الله عز وجل خلقا، هذا الخلق متلبس بالحق، معنى ذلك لا يلائمه استمرار الفساد، هذا الحق لابد أن يظهر الحق دماما، لكن قد يظهر الشر في يوم من الأيام، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل إذا ظهر الشر أن يقتله وأن يهلكه وأن يزيحه من الأرض. وأهم شيء في ذلك أن الله عز وجل جعل نهاية للحياة في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى سيزيل كل الفساد بأي شيء؟ بالساعة. إن الساعة، والساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة للشخص وهي الموت، فلا يستطيع المفسد أن يزيد في حياته لحظة واحدة، والساعة العامة التي تقوم فيها القيامة العظمى ويجتمع الناس في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، فينتقم الله لك فيها ممن كذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الرحمة، فإنما عليك ألا تتعجل بالانتقام منهم، عاملهم معاملة الإنسان الصفوح، الإنسان الحليم، الإنسان جادلهم بالتي هي أحسن. هكذا كان الأمر في أول الدعوة إلى الله، وهذا الخطاب لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن تنزل آية السيف التي شرعت الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ختم الله الآية بقوله: إن ربك هو الخلاق العليم. الله عز وجل خلقك وخلق الأنبياء من قبلك، خلقك وخلق الناس الذين قبلك والذين معك والذين بعدك، وبيده سبحانه وتعالى أمر الجميع وأمرك أيضا. إذن إن ربك هو الخلاق العليم، الله عليم بحالهم، الله عليم بحالك، الله سبحانه وتعالى يحكم بينك وبينهم، الله عز وجل الذي خلقهم يعلم الأصلح لهم، فهو خلاق. ومعنى خلاق كلمة خلاق صيغة مبالغة من كلمة خالق فعال سبحانه وتعالى، وخالق نفس الشيء، فإنما يصدح للقليل والكثير. فربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق والخالق من عدم. ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما، قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن من نعمة الله عز وجل علينا معشر المسلمين أن آتى الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة التي تسمى بسبع المثاني، سبع آيات تثنى تقرأ في كل ركعة من الصلاة. أيضا أعطاه الله عز وجل، والقرآن لا يبلى على كثرة الرد، سبع سور من القرآن الكريم مبتدئا بالسور الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، نعم حتى الأنفال والتوبة. لذلك ترى أن هذه العطاء، هذا العطاء كان من قبل الله عز وجل. وقيل إن الله أعطاه الحواميم السبع التي تبدأ حاميم، أو أعطاه سبع صحائف إلى غير ذلك. كل ذلك ليبين الله عز وجل القرآن العظيم، ليبين ما أعطى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كلماته الحسنى، وما بث فيها من صفاته العظمى سبحانه وتعالى. أعطاه الله عز وجل القرآن العظيم، ثم قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الدنيا فكان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول له قولا عظيما عندما قال: أنت تؤثر عليك الحصير وكسرى وقيصر ينعم بالحرير. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وكذلك رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود معهم تجارات من البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال: المسلمون لو كانت لنا نتمتع بها، نتقوى بها، ننفقها في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل أراد أن يقارن لهم مقارنة عظيمة جدا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو بكر رضي الله عنه: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. إذن هذا الأمر، أنتم أعطاكم الله القرآن، أعطاكم السبع المثاني، هي خير من هذه القوافل التي رأيتموها. ثم قال: واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهم، ارفق بهم، وقل: إني أنا النذير المبين. إذن هذه مهمتك يا رسول الله، أن تنذر، أن تبين، أن تقيم الدليل والبرهان على أن الله عز وجل لمن لم يطعه ولم يسر ولم يوحده فعذاب الله نازل بالقوم الذين لم يؤمنوا به. قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين. هؤلاء الذين وقفوا تجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة اقتسموا أن ينفر الناس عن الإيمان، كل واحد أخذ لنفسه 12 رجلا، أخذ على نفسه شيئا من البعد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتسموا مداخل مكة. كلما دخل واحد إلى مكة في أيام الموسم يعلمه وينفره من أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المقتسمين بعضهم الذين تقاسموا وأرادوا أن يبيتوا على سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، المقتسمين هم أهل الكتاب أيضا الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا هذا القرآن يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه الآخر، يقولون تارة عنه شعر وتارة سحر وتارة كهانة وتارة أساطير الأولين. نعم هكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، نعم هؤلاء الذين حولوه إلى سحر وحولوه إلى بهتان وإلى كذب في نظرهم، فنسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. ثم خاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مقسما له: فوربك يا محمد، فوربك، يقسم الله بنفسه، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا يعملون؟ نسبوا السحر فسيجازيهم الله عليه، فعلوا الكفر والمعاصي، جعلوا الأشواك في الطريق، تقاسموا أمام مكة، فعلوا كل شيء، كذبوا الكتاب. أنت مهمتك يا رسول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي من الكفر والمعاصي والعناد. لكن مهمتك شيء واحد، ما هو؟ أنت نبي، أنت مرسل، أنت مبلغ عن الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر، اجهر بهذه الدعوة إلى الله عز وجل بالحجة. دائما وظيفتك أن تفرق ما بين الحق وما بين الباطل، لا يهمك المشركين، أعرض عنهم، لا تلتفت إليهم. ثم قال له: إذا كان يوجد في القوم من المستهزئين بك، فانظر ماذا قال: إنا بناء الدالة على العظمة كفيناك المستهزئين. هؤلاء الذين يستهزئون بك إن الله سبحانه وتعالى كفيل بإهلاكهم، سواء كانوا معدودين في زمن النبوة أو كانوا بعد ذلك كثر، فإن الله سبحانه وتعالى يكفينا إياهم. لقد كان في زمن النبوة أن خمسة من أشراف قريش كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب، بالغوا كثيرا في إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل وهو المؤتمر بأمر الله عز وجل: يا رسول الله، أمرت أن أكفيكه، هؤلاء أمرت من قبل الله عز وجل أن أكفيك هؤلاء المستهزئين. فأومأ إلى ساق الوليد، مر بسهام فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف، يعني لم يلتفت وكان متكبرا تعظما لأخذه، فأصاب عرقا في عقبه، فأدى ذلك إلى أن ينتفخ ذلك العرق وأن يؤدي ذلك في المرض إلى أن مات أو إلى أخمص العاص. فدخلت أومأ أيضا إلى أخمص العاص وهو أيضا في قدمه، فدخلت شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كحجر الطاحون فمات فيها. كذلك أشار إلى أنف عدي بن قيس فصار يمتخط قيحا حتى مات، وإلى الأسود بن عبد يغوث وكان قاعدا في أصل شجرة فأصابه ألم في رأسه فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. ونظر إلى عين الأسود بن عبد المطلب أو بن المطلب فعمي مباشرة، قال تعالى: من هم؟ إنا كفيناك المستهزئين، كأن سائلا يسأل من هم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى أو غير الأصنام آلهة دون الله، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين في الدنيا والآخرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا إلى الله عز وجل، ولكن عندما يرى أن المستجيبين قلة كان يصيبه ضيق في صدره صلى الله عليه وسلم، أو ضيق بما يتكلمون به، فقال الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني يضيق صدرك عندما يتكلمون بالشرك، بالطعن في القرآن الكريم، بالاستهزاء بك. ما مهمتك يا رسول الله؟ فسبح بحمد ربك. عندما تسمعهم احمد الله سبحانه وتعالى، سبح الله، فإذا سبحت وحمدت الله فإن الله يكفيك ويكشف عنك ما بك. إذن التسبيح والتحميد هذا طريق للهداية، طريق للحق. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين. والسجود طبعا علامة على الصلاة، فمن صلى قد سجد، بذلك كم يأنس فيه. ذلك يتزوج الإنسان يأنس بامرأة يعيش معها. هذا قال إلا لعافير. هل يأنس بالحمار وبالبقر وكذا؟ لا يأنس بهم. ولذلك قلنا في هذه الحالة استثنى لعافير على أنها بدل منها، ولكنه ليس من جنسه. وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما. فتقول: جاء الطلاب غير سعيد. غير ماذا تعربها؟ غير هي المستثنى، صار مستثنى منصوب بالفتحة، وسعيد مضاف إليه مجرور. كذلك تقول: سوى سعيد. قال: مخفوض دائما، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسمين يقع بعدهما فهما مضافات إليه، فلذلك يلزمه الخفض. كذلك عندنا من أدوات الاستثناء خلا وعدا وحشا حاشا. هذه الأدوات إن سبقتها ما صارت أفعالا فينتصب بعدها، وإن سبقها ولم يسبقها شيء بعد ذلك بقي يعني حروفا، ويجوز طبعا بدون الحروف أن نستخدمها أفعال. قال: يجوز فيه الخفض والنصب. فالخفض على أن يقدرون، يعني خلا وعد وحاس حروف جر، والنصب على أن يقدرون أفعالا استتر فاعلهن، يعني خلا أو عد. طبعا الجائي